معالي الشيخ، ما حكم صيام شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن حكم الصيام في رمضان لا شك أنه يعني مهم جدا، وإن كان يسأل عنه كثيرا، وأيضا الحمد لله المسلمون يعلمون كثيرا من أحكام دينهم ولا سيما ضروريات الدين وأحكامه الكبرى وأصوله، ولكن لا شك أن التذكير بمثل هذا أمر مهم، ولهذا جزى الله السائر خير الجزاء. ومعلوم أن صيام شهر رمضان فرضه الله عز وجل على هذه الأمة، وقد فرض الصيام على الأمم قبلها، كما قال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والإشارة إلى أنه قد كتب على الأمم قبلنا يدل على أيضا من أهميته، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده خيرا، وحينما يفرض مثل هذه الفرائض سبحانه وتعالى. وقال في حق الإسلام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، وأن ما أنكر فرضيته أنه كافر خارج من الملة، صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة أو مثله يجهل، فهذا يعلم. والحقيقة يعني حينما يتحدث المسلمون عن الصيام أو حينما يظلهم كذلك عن شهر الصيام، فلا شك أن هناك أحكاما وحكما وأسرارا لهذا الشهر العظيم والمبارك، وأيضا للصيام ذاته، ولا سيما أن ربنا عز وجل قال: كما كتب لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن باب أي أن الصيام باب كبير وواسع عظيم للتقوى. ومن أجل أن نتبين هذا نعلم كيف أن الصيام يتعلق بكل جوارح الإنسان، ليس فقط ليس هو صياما عن الطعام والشراب والشهوة، ولكنه تصوم جميع الجوارح. والصيام كف، والتقوى أيضا اتقاء، وهناك علاقة عجيبة بين الصيام والتقوى، ولهذا قال سبحانه: لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ارتباط الصيام والتقوى شيء عجيب، ولهذا جوارح الإنسان كما قلنا هي عين وأذن ويد ولسان وبطن وفرج والقلب من ورائها، يصدق ذلك ويكذبه، ولهذا يصير القلب أتقى وأنقى إذا جرد العبودية لله وأخلص ولسيم في صيامه وخضع لربه سبحانه وتعالى وسعى لقربه وأنس بمناجاته وخلص من الشرك وسلم البدع وتطهر من المعاصي. إذن هذا هو القلب التقي، يرى الهوى والشهوة والظن والبغي والعداوة والبغضاء والغلة والحسد والجدل والمراء، كل هذه أمراض قلبية يستويها القلب. ولماذا؟ لأنها أمراض فتاكة تقتل الأفراد كما تهلك الأمم. وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، فقامت بحق الطاعة وكفت عن الآثام. فالبطن محفوظ إذا صلح القلب واتقى، فيكون البطن محفوظا ومحوى، من ترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله، تقي أو تقى يقي النفس جناح غرائزها وإرادة وقوة وضبط مستحكم، يأخذ المكلف والمسلم أمر ربه بقوة ويزجر عن النواهي باستسلام ورضا وخضوع، وأيضا يتجلى التقوى. ونحن نتكلم عن التقوى في حق الصائم وفي حق الصائمين، فمن منع جسده لذيذ الطعام ليمنع جوارحه السوء والأذى. فقلة الشبع كما هو معلوم تكبح الجماح وتبعد نزغات الشياطين، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فمن هنا لعله تجلى شيء من بعض حكم الصمت وإسراره وارتباط الصيام بالتقوى. ولهذا يقابل ذلك مثلا، هل يكون قد اتقى حق التقوى من جعل رمضان تبذيرا مثلا وفطره تخمة ولا يرى في الصوم إلا جوعا لا تتحمله معدته وعطشا لا تقوى عليه عروقه؟ فهذا هذا هذا ينبغي أن يراجع نفسه في التقوى. ناهيكم بأحوال النظر في أحوال الأمة وأحوال المسلمين وأحوال الإخوة المشردين والذين يأتي عليهم الشهر وهم في حال قد تغير حالا وتبدل وضعهم، كما هم في بعض أقطار هذه الأمة الذين ابتلوا من نكبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في برنامج هذا السائل المرسل الذي رمز لاسمه بالأحرف باء عين زاي من الخشيبي، يقول: السلام عليكم، إمام الحي يأتي بإمام آخر ليصلي التراويح بدلا عنه ويدفع له أجرة، ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام الذي يدفع له أجرة خاصة في رمضان؟ أرشدونا ووجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هذا يعني ما يأخذه الإمام من مقابل يختلف. إذا كان يأخذه من الدولة كما هو معلوم من بيت المال، فهذا رزق من بيت المال ولا شك أنه لا بأس به ولا حق له، وحق له وله يعني له حق في بيت المال، فهذا لا شيء فيه. ولا سيما أيضا أنه أمر منظم يعني في خاصة في الوقت الحاضر، بيوت المال منظمة وشؤون المؤذنين والأئمة كذلك منظمة، سواء من قبل الجهات الإدارية كالوزارات الشؤونية المخصصة بهذا أو فيما يأخذونه من مرتبات، فهذا لا لا يعني لا، الأمر فيه ظاهر إن شاء الله، وأنه يأخذ شيئا مخصصا من بيت مال المسلمين. الأمر الثاني أن الناس يعني إذا كان مثلا لا يأخذ شيء أو كان في مكان يعني لا يصرف للأئمة، أهل الحي مثلا أو بعض المسلمين هم الذين يدفعون للإمام ومن غير مشارطة، فهذا لا حرج فيه أيضا، يدفع ولا يتطلع ولا يشارطهم، وإنما هم يدفعون له، ولا سيما أن الإمام يحتاج الناس إليه، ولهذا أهل الخير لا شك أنهم يعني فإذا دفعوا من غير مشارطة أيضا لا مانع أن يأخذ، ولا حرج عليه أن يأخذ إن شاء الله ما يدفعه سواء أهل الحي أو يدفعه المسيرون أو نحو ذلك. ولكن الذي يعني شدد عليه العلماء هو المشارطة، أنه يقول لا أصلي بكم إلا بكذا، هذا هو الذي يعني حذر منه الأئمة. ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل قال: سئل عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا دراهم، قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. وروي عنه أنه قال: لا تصلوا خلف من لا يؤدي الزكاة، وقال: لا تصلي خلف من يشارط، ولا بأس أن يدفع إليه من غير شرط. هذا كلام الإمام أحمد. المقصود أنه ما دام من بيت المال فلا حرج، ومن غير شرط فلا حرج، وكذلك أيضا إذا كان أيضا هو يدفع لمن يصلي عن يعني يخلفه أيضا من غير مشارطة يدفع له أيضا من غير مشارطة فلا حرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة السلام عليكم، لدي والد كبير في السن عمره تجاوز 96 ولا يستطيع أن يصوم رمضان، فماذا عليه أن يفعل خلال هذا الشهر الكريم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الحال كما ذكرت عن والدك وأنه كبير وأنه ولا سمن أن تجاوز 96 مد الله في عمره وأحسن خاتمته وخاتمته إن شاء الله وزادك له فيه برا وإحسانا وأيضا نصح لنا ولكم، فما دام أنه بهذا السن ولا يستطيع أن يصوم ولا أيضا يستطيع يعني أنه بعد رمضان يقضي، فهذا يطعم عنه ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين مقدار نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غير ذلك، ومقداره يوزن حوالي كيلو ونصف عن كل مسكين، يعني إذا كان شهر 30 يوما يكون 45 كيلو مثلا، وإذا كان 29 فينقص 23 كيلو 43 كيلو ونصف مثلا، فالمقصود أنه يدفع يعني يطعم عنه ما دام أنه لا يستطيع ولا يرجى أنه يستطيع لكبر سنه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو تركي من الرياض يقول، هل تجوز صلاة التراويح منفردا أم لا؟ نعم تجوز لا شك طبعا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا خطاب للفرد والجماعة، لكن يكاد يجمع أهل العلم على أن الصلاة صلاة التراويح بالمسجد هي أفضل من البيت، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس عليها ثلاث ليال متوالية كما في حديث عائشة، وقال أيضا في الحديث الآخر من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فينبغي أن الإنسان يحافظ على التراويح في المساجد، لكن لو أنه كان له عذر وصلها في بيته أو صلها مع جماعة في بيته فلا شك الأمر واسع ويصدق عليه أنه صلى التراويح في رمضان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المرسل الذي رمز لاسمه بالأحرف عين ميم من الباحة يقول في سؤاله، أنا مريض نفسي وأخذ علاجا وأوصاني الطبيب أن أخذ هذا العلاج في النهار، فهل لي من رخصة في الفطر في نهار رمضان وأطعم بعد شهر رمضان؟ أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك وأن يرفع ما بك من ضر إنه سميع مجيب، وهذا يرجع إلى يعني بالفعل إذا كنت لا تستطيع أن تصبر مدة الصيام 15 ساعة مثلا في الصيف أو نحو ذلك، والطبيب الثقة قال لك فعلا أنك تصبر وأنك لو تركت العلاج فإنه يضرك أو أنه يتأخر البر أو يشتد عليك المرض، فلك أن تفطر إن شاء الله، ولكن هذا كما قلنا يرجع إلى تقديرك أنت وإلى أيضا كلام الطبيب، ثم إن شاء الله تقضي في الأيام القصيرة، بمعنى إذا كان وقت الشتاء يعني تستطيع وتقضي أنك تقضي، أما إذا كنت لا تستطيع أبدا وهذه حالك طوال حياتك فإنك تطعم عن كل يوم مسكينة ولكل مسكين عن كل مسكين نصف صاع من برين أو أرز أو تمرين أو ما يقابل كيلو نص عن كل مسكين، هذا إذا كنت لا تستطيع أبدا ويستمر معك هذا المرض وتحتاج إلى هذا العلاج طوال أيام حياتك، أما إذا كنت تستطيع إذا قصرت الأيام في الشتاء مثلا وكانت المدة 12 ساعة وأقل من ذلك ونحو ذلك فإنك تقضي في الأوقات القصيرة إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا هذا السائل يقول، فضيلة الشيخ، هل هذا الدعاء صحيح قول اللهم لك الصائمين وعلى رزقك مفطرين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد في هذا اللفظ حديث ضعيف عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ولكن في حديث صح من هذا وهو قريب منه ويغني عنه إن شاء الله، وفي حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ولو أن دعا بهذا اللهم لك صمت على لا على أنه حديث وإنما من شيء مأثور فأرجو لا حرج، فالأمر واسع، ولا سيما أن أوقات إجابة الدعاء هو الدعاء عند الإفطار، فتدعو مثل هذا فأرجو الأمر فيها واسع، لكن أن يكون حديثا لا، العلماء ذكروه قالوا أنه حديث لكنه حديث ضعيف، بمعنى أنه وإن كان باب فضائل الأعمال وسع فيه أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: إذا شرب الصائم بعدما يسمع الأذان وبعدها يمسك، هل يجوز له ذلك؟ لا شك طبعا أن المطلوب هو أن الإنسان يمسك إذا طلع الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فالحكم مرتبط بطلوع الصبح. لكن اعتاد المسلمون أن المؤذن يؤذن مع الوقت، لكن أحب التنبيه له أن يفقه المسلمون أن الحكم مرتبط بطلوع الصبح. أما الأذان لا شك طبعا أنه يعني من علامات دخول الوقت سواء الفجر أو غيره، لكن على كل حال الأولى الإنسان أن يكون يعني حريصا على صيامه وأن يجتهد، وخاصة مع الأذان أن يفرغ من طعامه وشرابه قبل الأذان، هذا أحوط له وأحسن. لكن لو أنه عاجله الأذان وهو في يده شيء يشربه أو يأكله أرجو أنه لا حرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: كنت نائما واحتلمت في نهار رمضان وأنا صائم، فاغتسلت وصليت، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأن الاحتلام أثناء النوم هذا أمر ليس باختيار الإنسان وليس عليه لا إثم ولا كفارة، وإنما كما فعلت جزاك الله خيرا، بمعنى أن الإنسان يغتسل ويصلي وصيامه صحيح ما دام أنه احتلم وهو نائم والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحد الأخوة يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، عندي مرض في عيني، فهل يجوز لي أن أستعمل قطرة العين في نهار رمضان؟ لا شك أن يعني العلماء تكلموا عن وضع الشيء في العين سواء كان اكتحالا أو قطرة أو نحو ذلك، واختلفوا فيه، لكن لعل إن شاء الله الراجح أنه لا يضر إن شاء الله أن تضع في النار، وإذا أمكن أن تجعلها في الليل خروج من الخلاف فهذا الأمر واسع، لكن لو احتجتها وضعتها في النهار أرجو لا حرج إن شاء الله والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.